بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتينا بحمد الله تعالى من صفة الصلاة، والآن بدأ صاحب الكتاب فصل جديد وضع عليه المحقق، قال فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. قال هنا ويكره، طبعا المكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يأثم فاعله. قضية امتثالا في تعريف المكروه قضية مهمة جدا، فالمرء حينما يجر على شيء من هذا القبيل لابد أن يكون تركه لهذا الشيء امتثالا، فإذا تركه امتثالا أجر عليه. وكذلك جميع المحرمات من تركها امتثالا لأمر الله تعالى فإنه مجهول. وهذا الأمر يذكرنا في قضية من أعمال القلوب، في قضية الإخلاص لله تعالى. قال ويكره في الصلاة التفاته، والالتفات هنا من حيث الإعراب هي نائب فاعل. وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالالتفات من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاف يختلسه الشيطان من خلاف العبد. ونحن نعلم بأن الشيطان يغيظه صلاة المؤمن، فيأتي ويترصد الإنسان، فيترصد غفلات الإنسان، فربحه من هدية المصلي حينما يجعل المصلي يشرد عن الصلاة، لا يستحضر الصلاة ولا يستشعر معاني الصلاة، مما ينتفع به الالتفات. في الالتفات يربح الشيطان في هذا الشيء، لأن في الالتفات حاف القلب، يعني يكون المصلي يسرح المصلي مع ما يلتفت إليه. قال هو اختلاس نختلسه الشيطان من صلاة العبد. ومعلوم أن الاختلاس هو أخذ الشيء بخفية، فإذا الشيطان يترصد الإنسان، فعلى الإنسان حينما يقف في صلاته أن يقف خاشعا لله تعالى، متذكرا معاني ما يقول من أذكار أو آيات أخرى. قال يكره في الصلاة إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فلا يكره، كخوف على ماله أو نفسه أو أهله، كما لو التفتت الأم أن الأم عندها صبي وخافت على الصبي أن يمد يده على نار أو يذهب إلى نار، فكيف التفتت التفاتة يسيرة خوفا على صبيها، وهذا لا بأس. أو خاف الإنسان على ماله قاطع ضريق أو نحوه، أو خاف الإنسان على نفسه من عدو أو ما أشبه ذلك. جاء في سنن أبي داود حديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، يعني الصبح، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر. طبعا أبو داود رحمة الله عليه علق على هذا الحديث، قال كان أرسل فارسا من الليل إلى الشعر يحرس، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نظر لحاجة، فأي الإنسان إذا احتاج لمثل هذه فلا بأس أن الإنسان لا يلتفت بجميع جسده إنما يلتفت يمنة أو يسرى، فلا بد من بقاء القدمين متصلة بالقبلة، لأن الإنسان إذا التفت بجميع جسده فهو هنا بطلت صلاته، إذا غير القدمين وذهبت القدمان إلى اليمنى أو اليسرى فهنا تبطل الصلاة. لكن هذا الالتفات المشروع من الإنسان يلتفت هكذا أو يلتفت هكذا، أما إذا التفت حتى بالقدمين فإن الصلاة تبطل لأنه لم يستقبل القبلة، فاته شرط من شروط الصلاة وهي استقبال القبلة. قال ويكره في الصلاة التفاته، قال ورفع بصره إلى السماء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. وأيضا يعني استفهم النبي صلى الله عليه وسلم استفهام إنكار على من يفعل هذا، وأيضا فجر من هذا حينما قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا تعود، وهذا فيه زجر شديد من النبي صلى الله عليه وسلم ونهي شديد مقرون هذا النهي بالوعيد. وإذا نظر الإنسان إلى السماء فهو مكروه. نعم نعم والله كنت شريف منك هل قرأت تخريج الحديث أم لا؟ على كل حال اقرأ تخريج الحديث وعاود الحديث ثم ابن عليه حكما بعد هذا الشيء. فقال رفع بصره إلى السماء، الإنسان نهي أن يرفع بصره إلى السماء لأن الإنسان مأمور أن ينظر إلى موطن سجوده. وأيضا هذا الالتفات إلى الصلاة يخالف أدب الخشوع في الصلاة، ويخالف أن الإنسان يقبل إلى ربه بقلبه وبقلبه، فكره النظر إلى السماء. وهذا من الأشياء يعني ورد النهي فيها وزجر فيها، وذهب عدد من أهل العلم إلى حرمة هذا الالتفات لورود الوعيد، الوعيد لا يترتب إلا لأمر محرم. وذهب ابن حزم إلى أن الصلاة تحصل إذا نظر الإنسان إلى السماء في صلاته، لكنهم ذكروا حالة واحدة يجوز فيها الإنسان لو فرضنا كان عنده جفاء، هذا حينما يريد أن يستريح ويؤدي من بجانبه أو عن يساره فيرفع وجهه هكذا حتى لا يؤذي الآخرين، قال إنما هذا جاز لحاجة من الحاجات. نعم لا الصواب أنها لا تبطل الصلاة، الصواب أن الصلاة لا فقط من قال بالبطان هو ابن حزم رحمة الله عليه. قال وإقعاؤه جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عدة أمور، منها قال وكان ينهى عن ركبة الشيطان. عن الحديث الوارد يا علي لا تقعوا إقعاء الشيطان، هذا الحديث ضعيف، لكن صحيح الوارد في صحيح مسلم هذا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وفيه وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هو إقعاء الجن كما فسره أبو عبيد معمر بن المثنى في غريبه. عقبة الشيطان هي إقعاء الجن، والناس تحدثوا في هذا طويلا، صحيح إقعاء الكلب أنها حالة واحدة حينما ينصب قدميه وفخذيه ويجعل يديه على الأرض، هذه هي المنهي عنه. أما أن الإنسان يجعل قدميه هكذا فليس إقعاء منهيا عنه، أو أنه ينصبهما ويجعل الأصابع إلى القبلة ويضع يديه على عقبيه، وهذه هي وردت في السنة كما بين ذلك عبد الله بن عباس والحديث في صحيح الإمام مسلم. وبعضهم إذا أتوا بحال أنه يفعل هكذا لا يجعل الأصابع إلى القلب، قالوا هذا أيضا من الإقعاء المنهي، لكن الصواب أن العقبة هي هذه عقبة الشيطان، النهي ورد فيها قد اقتصروا كما هي، والله سبحانه وتعالى أعلم. عقبة الشيطان ينصب اليد اليمنى وينصب اليسرى ويجعل يديه على الأرض، ينصب رجله اليمنى وفخذه وينصب اليسرى ويجعل يديه على الأرض عليه السلام، واضح الكريم، يعني يجعل يديه بين قدميه في الأرض فتكون اليمنى على اليمين واليسرى على اليسار وهكذا. نعم على كل حال هذا الذي يبدو هذا النهي، والله سبحانه وتعالى اعلم. وفعلا انت حينما ترى انسان يجلس هذه الجلسه هي تشبه جلسه الكلب، فهي الجلسه الوحيده التي تشبه جلسه الكلب، ونهي عن كثير من الاشياء ان يتشبه الانسان بالحيوانات. قال افتراشه ذراعيه ساجدا، لما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفتح احدكم ذراعيه فوق الكلب. وإذا لما الإنسان يبقى السجود ويبقى إليه تدل على الخمول والكسل، وفي الصلاة يراد من الإنسان أن يأتي للهيئات الحسنة التي تدل على النشاط لا تدل على الكسل. وعابته يعني نهي الإنسان أن يعبث سواء بقلمه أو بساعته أو بخاتمه بأي شيء من العبث أو بعمامته وما أشبه ذلك. الإنسان منهي عن العبث. لماذا؟ لأن هذا ينافي الخشوع، ينافي الخشوع في الصلاة. وتخصره أيضا جاء النهي عن التخصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. وجاء عن الإمام أحمد في سفيان بن عيينة أن التخصر في الصلاة هي صلاة اليهود، فنهي عن هذا. وهي أيضا وقفة المتحير المتردد، ليست وقفة الخاشع المتذلل الخاضع لربه ومولاه، فنهي عنها لهذا الأمر. وهي غير لائقة، وهي تدل على عدم الخشوع، وهي أيضا تشبه أعمال المغضوب عليه. قال وتروحه، يعني الإنسان يأتي بمروحة، يأتي بكفية وهو يصلي ويروح بها أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا أي بمروحة بلا حاجة، لأنه ينافي الخشوع أولا، وهو أيضا عبث في الصلاة. أما المراوحة بالقدمين فلا، الإنسان يقرأ قراءة طويلة يراوح، مرة يقف على هذه، مرة يجعل ثقله على اليمنى، ومرة يجعل ثقله على اليسرى، هذا لا بأس به. ونحن أخذنا في صباح اليوم في ترجمة ثابت بن أسلم اليوناني أنه كان من العباد وكان يكثر من الصيام والقيام، وكان يراوح بين قدميه في الصلاة بطول ما يقرأ في صلاته. فإذا المراوحة في القدمين لا بأس به، أما التروح إذا يأتي بشيء أو يهفي هكذا على نفسه فهذا كله مكروه، لأنه عبث في الصلاة وينافي الخشوع، ولأنه عمل. إذا أكثر من العمل اكثر، بحيث أن الناظر بعيد، هو تحدث عن العمل في الصلاة، الحركة في الصلاة. بعضهم قال ثلاث حركات، ثلاث حركات قال تبطل الصلاة. والصواب أن صلي أهل العلم فيها، لأنه إذا عمل عمل بحيث يراه الناظر، إذا عمل عملا متواليا بحيث أن الناظر يراه يتخيل أنه ليس في الصلاة، فهذا هو العمل الذي يبطل الصلاة. إذا كان يروح، إذا كان قضية متصلة تبطل صلاته، وإذا كان غير متصلة فهذا من العبث، وهو ينافي الخشوع والسكون في الصلاة. قال وفرقعة أصابعه، بعضهم مولع بهذه العادة الذميمة، هو فرقعة الأصابع، هذه قضية غير مستحبة، وهي قضية غير صحية ولا فائدة فيها، بل ربما تؤدي إلى بعض السلف لبعض الأنسجة. فما بالك بالصلاة، الإنسان مأمور بالصلاة بالسكون، يستحضر أن الصلاة خشوع وخضوع وذلة لله سبحانه وتعالى وعروج بالنفس إلى بارها. وإذا يستشعر الإنسان كلمات المعنى، فحينما ينشغل بفرقعة الأصابع فهو عبث وقوت، وينافي أدب الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتشبيكها، جاء عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة، فلا يشبك بين أصابعه. إذا كان ذهابه إلى المسجد يريد الصلاة ينبغي عليه أن لا يشبك، فهو في الصلاة أيضا هو في الصلاة، ينبغي عليه أن لا يشبك بين أصابعه. ثم إذا انتهت الصلاة وأراد أن يشبك فلا بأس أن يشبك، كما جاء في حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم حديث اليدين ثم قام إلى سارية من جوار المسجد فشبك بين أصابعه. أحيانا بعض الخطباء يرقى المنبر ثم لما يجلس هاجس الخليفة يشبك بين أصابعه، أيضا ينبغي عليه أن لا يشبك بين أصابعه. نعم بالذهاب، نعم بالذهاب لا يشبك، لكن حينما تنتهي الصلاة لا بأس أن يشبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء. لكن بالذهاب، إذا كان بالذهاب قال هو في صلاة باعتبار أنه الإنسان ما دام أن الصلاة تحبسه فهو في صلاة، نهي عن هذا. وحينما يتلبس بالصلاة هذا من باب أولى. وهي أيضا الشاهد من هذا الإنسان يعني يستحضر عظمة البارئ سبحانه وتعالى، وهو أنك تسجد عند إنسان تجله وتحبه، لا تصنع هذا الشيء أمامه، وما بارك أنت حينما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قالوا أن يكون حاقنا، الحاقن أو الحاقب أو الحاذق، مع كان الإنسان محضور بالغائط أو محضور بالبول، أو أن الإنسان كان جائعا جدا أو وضع الطعام بين يديه، أو أن الإنسان كان متشوقا للجماع جدا، فإذا المرء يعني لا يصلي في هذه الحالة، لأنه سيصلي ويبقى قلبه متعلق في البول أو الغائط أو بهما كليهما أو بهذا الطعام أو بالحاجة التي يريدها. فينبغي على الإنسان أن يتفرغ للصلاة حتى يقبل إلى الله تعالى كليته لينتفع من هذه الصلاة. قالوا بحضرة طعام يشتهيه، يعني الطعام كان جاهز وأنه كان متسوق لهذا الطعام، وجاءت الأحاديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو إذا فعل أخبثان. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أنهم كانوا في سفرة وكانوا وضعوا الشواء على النار، قام أحدهم الصلاة فقال ابن عباس لا والله لن نقوم إلى الصلاة وفي نفسنا شيء من هذا، فأخر الصلاة حتى الطعام حتى الإنسان يقبل إلى الصلاة بكليته لا يشغله عن الصلاة شيء. قال وتكرار الفاتحة، طبعا ذهب بعض العلماء إلى أن تكرار الفاتحة مفضل للصلاة، الصواب أن تكرار الفاتحة ليس مفضلا للصلاة لكنها مكروهة. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف تكرار الفاتحة للصلاة، ولذا هذا العمل يكون مكروها إذا فعله الإنسان. ففي أحيان في بعض الأحيان قد تزول هذه الكراهة، إمام تقدم في الناس في صلاة جهرية ونسي يظن أنها في سرية قرأ سورة الفاتحة ثم تنبه إلى هذا الشيء، نقول هنا في هذه الحالة لا بد أن يكررها جاهرا فيها. قال لا جمع سور في فرض كنفل، يعني في النفل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين عدد من السور كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين عدد من السور. أما في النفل أقول يعني لا يجمع بينها، الفريضة لا يجمع، الفريضة فيه لا يجمع، ولعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يجمع. أما في النار فقد ثبت جمعه صلى الله عليه وسلم بين عدد من السور، لكن لو أنه في الفريضة جمع هل أن الصلاة تقنع؟ نعم الصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف الأولى لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية يعني قضية تمر مع الإنسان في جميع أعماله، أن أي عمل يعمله الإنسان ينظر إلى إخلاص الله وينظر إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤجر الإنسان على العمل ويؤجر بإخلاصه ويؤجر بمتابعته. وأيضا الإنسان لا يستطيع أن يثبت على السنة حتى لا يتعامل معها هكذا فعلا وتركا. يعني ثمة كتاب موجود عند الأخ غسان اسمه سنة الترك في مجلد النهض، قدم له الشيخ سعد الشفري والشيخ أيضا عبد الرحمن البراك، وأيضا يوجد بحث صغير في أحد هذا الجيزاني عالم المصري المعروف أيضا اسمه سنة الترك. وأيضا يعني الإنسان دائما مثل ما فعل ما فعله النبي سنة، أيضا ترك ما تركه فهو سنة، فإذا خالف الإنسان هذا الشيء فقد أتى بالمكروه. قال وله أنه يباح له رد المار بين يديه، رد المار بين يديه، طبعا لما جاء في الحديث إذا صلى أحدكم إذا شيء يسره من الناس أراد أحد أن يجتاز فليدفع فإن أبى فليقاتل. وهذا حصل فيه زمن مروان بن الحكم حينما كان واليا على المدينة، أبو سعيد الخدري كان يصلي فمر فلان من بني أمية فمر فمنعه أبو سعيد، فهذا نظر يمة وجهة لم يجد مكان ثم عاد، فلما عاد ضربه، ذهب هذا يبكي إلى ابن عمي مروان بن الحكم ثم أرسل مروان إلى أبي سعيد الخدري فتلا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. فأيضا فيها ندب أن الإنسان حينما يصلي إلى سفرة إما إلى حائط وإما إلى إنسان أو ما أشبه ذلك، يعني يصلي إلى شيء لا يدع المرء السفرة. السفرة في رواية عن أحمد بن حنبل وهو مذهب الإمام البخاري إلى أن السفرة واجبة، ومر لدينا في صحيح البخاري من حديث أنس قال كنا إلى أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدرنا السواري، كانوا يبتدرون السواري يجعلون السواري سترة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث في أحاديث عديدة على السترة. قال هنا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس أي يكون مانعا بينه وبين مرور الآخرين وأراد أحد أن يشتاد، طبعا السترة فيها فوائد، فيها فوائد للمصلي أنه لا يمر أحد بينه وبين موضع سجوده، وفيها فائدة للمار حتى أن المار يمر من غير تحرج، من بعد السترة يمر ولا شيء عليه. المار وضع سترة رئيسية، يعني أراد أحد أن يمر وضع سترة. من الذي وضع؟ المصلي نفسه وضع؟ لا لا وضع سترة أخرى. نعم ما يصح هذا الشيء، وضع سترة أخرى ومر ما يصح، لا يصح. هو ما يصح هذا الأمر، هو السترة التي وضعها المصلي، ما يمر سوى هذا، وضع سترة جديدة ولم يضع، لا يصح هذا ولا يمر بين يديك ولا تغني هذه التي وضعها. فليتبعه فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، إنه يعمل عمل الشيطان يضربه يدفع، هو هنا يدفع فإن أبى يضربه، يعني هو المقصود هنا الدفع. لكن تجد، أنا أذكر في يوم من الأيام في جامع القدس الأنصفاء الله يرحمه الذي قتل في الحرب قتله الأمريكان، كان يصلي شخص ثم مر أحد بني الناشد اللي هو حجي سلام فمر فمنعه، وهذا مسك المصلي ودفع المصلي. أي نعم، يعني يوجد والعياذ بالله من الجهل في الناس من يجرؤ إلى مثل هذا الفعل، هذه قضية رئيسة أمام عينيه. قال وعد الآي، يعني يجوز للمصلي أن يعد الآي، وأيضا مع عد الآية يجوز عد التسبيح. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم السجود والركوع إن التسبيح كان مخلط 10 تسبيحات، ولو فرضنا على الإنسان أنه يعدها بأصابعه فلا بأس بهذا. وكذا في العيد، في صلاة العيدين لو أن المصلي أراد أن يعد التكبيرات بأصابعه يعدها هكذا أو يعد الآية فلا بأس. وقد تأتينا حالة من الحالات يحتاج لها المصلي، يعني قد يحس من الأشخاص يصاب بمرض ورم في الجمال أو يصاب في حالة جهد فتفتح له الجمجمة فينسى ما كان يحفظ. وأنا أدرك شخص من أقاربي نسي سورة الفاتحة ولا يحفظ منها شيء يستطيع أن يكرره، ولا نصفها ولا ربعها ولا آية منها، وكان علق في ذهنه بعض الآيات يستطيع أن يكررها، وقلنا له خلاص أنت اقرأ مقدارها، فإن لم تكررك إلا آية واحدة فكررها على مقدار عدد آيات وكلمات وأحرف سورة الفاتحة. وهذا قد يأتي إنسان من هذا القبيل يحتاج أن يعد الآية حتى لا يقرأ مكانه. عد الآية، لو أن المصلي عد الآية بأصابعه فلا بأس بهذا، يعني يحق للمصلي أن يفعل هذا الفعل. وقلنا إذا التسبيح وكذلك تكبيرات العيدين. بعض الناس حينما يذهب إلى الحج أو العمرة ويطوف بالبيت يخشى على نفسه أنه لا يحصي عدد الطواف أو السعي، فيعد بأصابعه كلما يطوف طوافا وهكذا، هذا إذا لا بأس به. قالوا الفتح على إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى وفاته شيء قال يبين كعب لماذا لم تفتح عليه، فيجوز له الفتح على إمامه لا إمام غيره، يفتح على إمامه ولا يفتح على إمام غيره. وهذا الفتح قد الإمام يسلم سكوتا طويلا بحيث يرجم أو يكرر القضية أو أنه قد يخطئ في هذه القراءة فلا بأس أن يفتح عليه، ويرمي بهذا القراءة والفتح على الإمام. قال ولبس الثوب، يعني لو فرضنا ان الانسان كان يلبس شيء وطار منه او انطلع ابدا او ما اشبه ذلك فهو يرجعه، لا نقول له حينما يصلي تعال البس كل شيء، لا، اذا فعل هذه سوف تكون حركة طويلة منذ الصلاة. لكن الإنسان يلبس الشماغ ثم قار الشماغ يعجل الشماغ وأنه يلبس عباءة كبيرة ثم خلع أخرج القماش وذلك فهكذا يعني لابس الإنسان أن يعدل جلسته. وهذا يحصل أيضا للمحتمر المحرم أو الحاج المحرم أيضا ربما يعني يسقط شيء أو يتحرك شيء من إزاره أو ردائه فيعدله فلا بأس في هذا. قالوا العمامة باعتبار العمامة هي العمامة قضية يعم بها الرأس أي تلف على الرأس. والآن بعض الناس حينما يلبس ثياب حلبية التي ليست عمامة هذه ليست عمامة ولا تسمى عمامة لا لغة ولا شرعا وإنما هذه تشبه ما يلبسه النصارى. لا ينبغي على المسلم أن يلبس هذا الطوق والطبق ويسميه عمامة وقد كثرت هذه عند الناس كثرة عجيبة وسببهم في هذا العجز العجز من الغسل والعجز من اللبس. هذه ليست عمامة ينبغي على الناس تركها. فلو فرضنا كان يصلي سقطت عمامته أو انشلت عمامته أو تحركت فلا بأس أن يصلحها. قال وقتل حية وعقرب وقمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتل الأسود اقتل الأسودين في الصلاة وهذا من باب يعني الأخذ في أخف الضررين لأن هذا الحية أو العقرب إذا جاءت على الأول هي تتشوش عليه صلاته فإن قد تلزقه وتؤذيه فقتلها هو أيضا القمل قصة القملة هنا يستطيع أن يقتلها وقتل القملة سهل يقعده إليها ويقتلها. قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة على فرض أنه أطال الفعل فعل عدة أعمال يحرك هكذا أو يحرك هكذا أو يعدل أطال بهذا الشيء وكثرت منه الحركة بعضهم يلحقنا بثلاث حركات. قال إذا أتى بثلاث حركات متواليات أطل الصلاة وهذا مذهب الشافعية. النووي رحمة الله عليه قال لا قال بحيث الناظر حينما ينظر إليه قال فيرى أن هذا ليس مصليا. قال فإن أطال الفعل قال هذا الفعل طول فيه وعجز فيه قال عرفا قال يرجع فيه للعرف. كيف يرجع فيه للعرف؟ حيث من عمل كثير تهيئ إلى الناظر بأن هذا ليس مصليا إنما هو خارج عن الصلاة. قل يا أيمن الدليل دليل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه عدل رداءه حينما دخل الصلاه هذا الحديث. وايضا حديث امامه بن زينب والحسن والحسين هي احاديث وثبت هذا في الفريضه ليس في النافله عند الحاجه لا باس بهذا. ولكن الانسان من ذهب الى المسجد انه احيانا الانسان يحتاج ان يتقدم يعني يتقدم صف اثنين وثلاثه بعد ان يحرم الناس بالصلاه يبدو الصفوف يتقدم فايضا حينما يتقدم لا تطول صلاته. لماذا؟ لانه فعل هذا الفعل لاصلاح حال الصلاه لان المصلي مامور برص الصفوف. ايضا قد يحدث صلاه في الجوار ايضا تاخذ الى اليسار او الى اليمين حتى الموقف يكون الصف وهكذا. وهذه الحركه لاصلاح حال الصلاه لا باس بها. قال من غير ضرورة هرب من عدو وحكة لا يصبر عنها يعني حكة لا يصبر عنها بعض الأشخاص يعني إليه تجلس أو ما أشبه ذلك يحتاج إلى حكة لا يصبر من غير هذه الحكة أو أنه يهرب من عدو في القتال أو ما أشبه ذلك فهذه الحركة هنا لا بأس بها. ولا تفريق أي بأن يكون هذا الكثير متوالي يعني الكثير حينما يبطل الصلاة يكون متوالي أما إذا كان متفرقا يعني تقدمت قليلا ثم وقفت هاي حركتين ثم تقدمت قليلا وتوقفت هذه لا تضر هذه تحتاج الصلاة تحتاج أن تجف جملة أو يسر تصلي لوحدك. إذا تقدمت يسيرا ليس متواليا يعني متفرقا هذا الكثير لا بأس. فإذا كانت الحركة متفرقة فلا بأس بها. حتى الشافعي هنا قال لو أن الإنسان يقول هكذا ثم قال بعد خير هكذا ثم هكذا إذا كانت متفرقة فلا بأس. قالوا هي الحركات الثلاث المتوالية التي تبطل الصلاة قال ولا تفريق ولا تفريق انفصلت ولو سهوا يعني حتى لو سهوا ما فرق بين حركات تنقطع لماذا لانقطاع الموالاة لانقطاع الموالاة لأنه يعني صلى صلاة من غير موالاة فرق بين أركانها بعمل فصلاته سبط حتى ولو كان سهل سهو ومشى مشى هذا بطل الصلاة ثم قال وتباح قراءة أواخر السور هو أتى بصفة الصلاة ثم أتى بالمكروهات ثم أتى أيضا بأشياء أخرى هي مباحة ربما يخيل إلى الإنسان أنها غير مباحة قال وتباح قراءة أواخر السور حينما الإنسان يقرأ بآخر سورة في سورة إبراهيم بعضنا تبدأ ولا تحسبن الله غافلا عما يحمل الظالم إلى آخر السورة بعضهم يقرأ أيضا بأواخر سورة البقرة لأنه قد جاء يعني قد جاء بيان الفضل بالآيتين الواردتين وهكذا بعضهم أيضا يقرأ بأواخر بشر بعضهم يقرأ بأواخر سورة الإسراء وقل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذر وكبره تكبيرا بعضهم يسميها بآية العز نعم قال وأوصافها يقرأ من وسطها بعضهم يختار أن يقرأ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وبعضهم يختار قد يكون موقف من المواقف يأتي بهذه الآيات هذا كله من المباح وإن كان لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الفريضة فعل هذا في النافلة قال وإذا نابه شيء سبح رجل في الصلاة وحصل أمر من الأمور كان سهى الإمام أو غفل الإمام أو ما أشبه ذلك سبح قال وصفقت امرأة وهذه قضية مهمة جدا يعني إحنا الأحكام الشرعية التي ذكرها الشارع علينا أن ننتفع منها نشوف بعض الناس يتساهل في قضية الاختلاط ويتوسع في أمور الاختلاط توسعا غير مرضي لكن لما نشوف الصلاة ويحصل أمر من أمور الصلاة ينبغي التنبيه حينما تنبه لا تنبه بصوتها تقول سبحان الله لا تنبه إنما تصفر حتى لا تسكن الآخرين تصفيق كبار الصلاة بحث آخر يعني السؤال هكذا يقول ما حكم التصفيق للرجال أو حتى للنساء العلماء تحدثوا لم يقول لا يجوز من قال لا يجوز فقد أبعد النجعة إنما قالوا هذا يكره للرجال والنساء أي نعم قالوا يكره للرجال والنساء التصفيق قال إن هذا من اللهو لأن هذا من اللهو فقالوا بأن من فعله من الرجال تذهب مراسله يعني الآن لما يتحدثون عن قضية الحديث العدالة لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغار ولا يفعل ما يحرم المروءة مما يحرم المروءة قضية التسبيح وهذا ليس حراما لكنه غير لائق وأن هذا من اللهو وأن هذا من طريقة الأصحاب اللهو ليس أخذا بالحديث التسبيح الرجال والتصفيق ليس أخذا بهذا الاعتبار جرى الأمر بس ما يفعله بعض الناس حينما يقدمون أحدا من الفائزين ويصدقون له هذا الأمر ليس بالأمر الحسن بل هو حرام ليس بحرام لكنه من قوارم المروءة نعم إلى مكان تصفيق إيه. هو إذا فعل يعني من يفعل الناس هل هو يقلد هؤلاء؟ لا يفعل مقلدا أما إذا فعله مقلدا فهو آثم لهذا الأمر قالوا إذا نابه شيء سبح رجل وخطب امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وهذه القضية معلومة حتى أن بعضهم قال تصبح بأصبعين فقط قالوا يبطق في الصلاة عن يسار إذا احتاج الإنسان للبطاق البطقة وبزقة وبتقة وهذه الحروف تتناوب مثل مكه ويقال بكه وثمة انواع متعدده في بعض الحروف تتناوب فيما بينها قال ويبصق في الصلاه عن يساره ف فالإنسان يبصق عن يساره محتاج إلى هذا السلم، لا يبصق أمامه ولا يبصق عن يمينه. لو حتى الإنسان لما يمشي في الطريق ينبغي على الإنسان لا يبصق عن يساره. كيف البلد؟ نعم نعم، في المسجد، في المسجد لا يجوز. نعم، لأنه قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه، فلو حصل أن الإنسان عليها الإنسان الآن مساجدنا ليست من ضمن بل هي من هذا السيراميك، أو أنه بعد ما لا يصنع يخرج الكفرية ويمسح هذا المكان، لأنه إذا أراد أن يواريها صفة الشتاد يطلع للأرض وتوسيخها. نعم، قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. لو هي يعني وقفنا حتى الإنسان لا يبصق أيضا عن يمينه ولا يبصق أيضا اتجاه القبلة، إنما يبصق عن يساره وفي المسجد في ثوبه. قال الناس لديهم هذه المناديل المتنوعة المتعددة. هذا طبعا الإنسان لا يأتي ويترخص في قضية البصاق وهو يصلي، إنما نحتاج إلى هذا الشيء حاجة ملحة. ثم قال وتسن صلاته إلى كسرة قائمة كآخرة الرحل. هذا يعني أتى بعبارة حسنة، قال وتسن، لأن الإمام أحمد في هذا رواية، رواية قال بالوجوب استدل في الأحاديث التي فيها الأمر، والبخاري قال بالوجوب، والصواب أن هذا مسنون، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار. قائمة أي منصوبة، قائمة معناه منصوبة، فالإنسان لما عنده يعني يأتي بالصفة يجعلها هكذا قائمة ولا يصمد إليها صمدا، يعني لا يجعلها ما يجعلها إما يمنى هكذا أو يسرة هكذا. طبعا الأحاديث الواردة في النهي أن يصلي لها تصمدا لها كان لا يصمد إليها صمدا هي ضعيفة، لكن نحن لا نأخذ الحديث ضعيف في هذا، إنما نأخذ أن المشركين حينما يعبدون الآلهة يجعلونها امامهم يصمدون لها صمدا، فحتى المسلم حينما يضع هذا ان يخالف المشركين في طريقتهم يجعلها يمنة يسيرا او يسرة يسيرا. اي نعم، هو حديث انس لما قال كنا نبتذر السواري فيجعلون السواري يجعلون السواري يسرة لهم، وايضا حديث صلى الله عليه وسلم كان يجعل الحائط يسرة له وهكذا. كآخرة الرحل، الرحل هو ما يتكئ عليه راكب الناقة، يتكئ على خشبة، هذا الخشبة مقدار ماذا؟ نحو الذراع، الذي يركب على ناقة وراءه في الشيء يعني يجيب عليه هكذا، أو يجعل عليه الماء وما أشبه ذلك، فهذه آخرة الرحل، فالإنسان حينما يعني يجعل هكذا قرابة الذراع ويجعلها أمامه ولا يصمد لها صمدا. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل له عليه السلام تحمل له العنزة يتخذها لهذا الأمر، وأيضا كان حينما يضع عليها بعض حاجاته. نعم، ذراع، هي هاي ذراع، يعني أفضل تكون ذراع، يعني هكذا كانت عنزة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت تفسر. لو جعل هذا الشيء أعلى أو أدنى، ورد حيث قال إذا صلى أحدكم فليستتر إلى شيء، لا يجد إنسان عنده ذلك، أحيانا إنسان يضع عقالة، أحيانا يضع أي شيء، وأحيانا قد يضع كتابا أو ما أشبه ذلك إلى شيء، فهي إجادة سترة. نعم، الخط الآن موجود في بعض المساجد وأيضا لأن هذا يأخذ ضمن الشيء. لا هو إنما الأعمال بالنيات ما يكون له ثواب السنة حتى ينوي هذه السنة. قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، حديث الخط حديث ضعيف، هو حديث مضطرب وإن كان حسنه بعضهم، وأيضا في إسناده رجل مجهول، لكن المهم أنه يصلي إلى شيء أي شيء. قال وتبصر بمرور كلب أسود البهيم، البهيم هو الذي لا يخالط سواده لون آخر، فإذا صلى الإنسان ومر بين يديه كلب أسود بهيم تبطل صلاته، لأنه كما ورد قال إنما هو شيطان. قال وله التعول عند آية وعيد. هذا ورد في النافلة، والأولى بالإنسان أن يفعله في النافلة ولا يفعله في الفريضة. لو هكذا ورد النافلة، قالت لو فعله في الفريضة فلا بأس، يفي على الإنسان أن يقتصر على الوارد. له التعول عند آية وعيد، يمر في النار أو العذاب فيتعوذ بالله من شر النار ومن شر العذاب. والسؤال عند آية رحمة، يمر نفسه الجنة فيسأل الله الجنة، ويمر الرحمة فيسأل الله الرحمة. ولو في فرضا، لو فعل هذا في الفرض جائز، والإنسان الأشمل أن يفعل الإنسان هذا الشيء. وهل يفعله المأموم إذا لم يفعله الإمام؟ الأولى لا يفعله المأموم إذا لم يفعله الإمام. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.